لأن خلفنا حروفا كثيرة، فننتقل إلى حرف الجر الثالث وهو إذا، فذكر الجرجاني لها معنيين فقط، وذكر ابن هشام في مغني اللبيب 8 معان. فقال الجرجاني في المعنى الأول لإلى، قال لانتهاء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني انتهاء سيري الكوفة، يعني أن إلى عكس من لابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية. ومن ذلك قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتستعمل أيضا في الزمان لا إشكال في ذلك ولا خلاف ولا قلة ولا كثرة، تستعمل إلى في المكان كسرت من البصرة إلى الكوفة، وفي الزمان نحو انتظرني إلى يوم الجمعة أو أتم الصيام إلى الليل. قال الجرجاني في المعنى الثاني لإلى، وبمعنى مع، يعني أن إلى تكون بمعنى مع تدل على المصاحبة، وهذا قليل في الحقيقة، وذلك عند دلالتها على ضم شيء إلى شيء. قال الجرجاني على حسب المكتوب هنا، قال كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال إلى هنا بمعنى مع، يعني مع المرافق. والمثال المشهور في كتب النحو لمجيء إلى بمعنى مع دالة على المصاحبة نحو قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وبعضهم يذكر قوله تعالى من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. فنقف أيضا عند الآية التي ذكرها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا فيها خلاف مشهور عند الفقهاء أو قبل ذلك عند أهل اللغة، إذ اختلفوا في دخول الغاية في المغية، دخول الغاية في المغية، يعني لو قلت مثلا لك هذه الأرض إلى النخلة الخامسة، فهل النخلة الخامسة هي الغاية للمعطى داخلة في المعطى ولا غير داخلة في المعطى؟ هذا معنى دخول الغاية في المغية. فهناك خلاف كبير جدا بين أهل اللغة والفقهاء في ذلك، لكن الذي عليه المحققون من أهل اللغة أن الغاية إذا كانت من جنس المغية فإنها تدخل، أو قبل ذلك نقول إذا جاء دليل على دخولها أو خروجها وجب الأخذ بالدليل. لو جاء دليل، يعني مثلا جاء في الحديث اغسلوا أيديكم مثلا، فيجب أن نأخذ بهذا الدليل ونقول إن الغاية هنا داخل في المغية. إذا جاء دليل على دخولها أو عدم دخولها وجب الأخذ به، فإن لم يرد دليل فنقول إذا كانت الغاية من جنس المغية فإنها تدخل، كقولك لك هذا النخل إلى النخلة العاشرة، فالنخلة العاشرة داخلة في المعطى. وإذا كانت الغاية ليست من جنس المغية فلا تدخل، كقولك لك هذا النخل إلى الساق الثاني، فالساق الثاني لا يدخل. قلنا إلا إذا كان هناك دليل أو قرينة أو نحو ذلك، والأدلة والقرائن كثيرة منها العرف، إذا كان العرف مثلا جار على أمر معين فيجب الأخذ به. ولو وإذا لم تكن الغاية من الجنس ولا من غير الجنس فالأصل أنها لا تدخل، لأن هذا هو الأكثر في إلى، الأكثر في إلى أن ما بعدها يعني الغاية لا يدخل فيما قبلها، هذا الأكثر في اللغة، لكن قد يدخل على التفصيل الذي قلناه بدليل أو إذا كانت الغاية من جنس مغير. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل لا يدخل لأن الليل ليس من جنس النهار مثلا. وسيأتي كلام أوسع من ذلك على هذه المسألة عندما نتكلم على حتى، لأنها أيضا تدل على انتهاء الغاية. فعلى ذلك من قال إن إلى في الآية بمعنى مع، فغسل المرافق واجب عنده على كل حال، ومن قال إنها لانتهاء الغاية فحينئذ ندخل في الخلاف السابق في دخول الغاية بعد إلى. وعند تطبيق ما عليه المحققون من أهل اللغة فإن المرافق داخلة لأنها من جنس الأيدي، والله أعلم. طيب، ثم ننتقل إلى حرف الجر الرابع وهو في. في كم ذكر له الجرجاني من معنى يا شباب؟ ذكر معنيين، وابن هشام ذكر له في مغني اللبيب 8 معاني، فقال في المعنى الأول للظرفية نحو المال في الكيس ونظرت في الكتاب ونحو النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب. المراد بالظرفية هو حلول شيء في شيء، حلول شيء في شيء، الظرف سميه ظرفا لأن الرسائل والأوراق كذا تكون في داخله، وظرف الزمان ظرف المكان، ظرف الزمان لأن الأفعال تقع في زمانه، وظرف المكان لأن الأفعال تقع في مكانه. فالمراد بالظرف هي حلول شيء في شيء. وقوله في التمثيل المال في الكيس ونظرت في الكتاب مثالان للظرفية الحقيقية، حقيقة، نعم، المال في الكيس وهذه ظرفية حقيقية، والماء في الكوز، وزيد في المسجد، والكتاب في الدار، قال تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس. وقوله أو تمثيله بالنجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب هذا مثال للطرفية المجازية، لأن الصدق لا يتصور فيه أن يحل فيه شيء، ولكن هذا مجازي، يعني شبهنا الصدق بشيء يحل فيه أو تحل فيه النجاة. ومن ذلك قولنا مثلا الخير فيكم والرضا في القناعة، وكقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، كيف القصاص فيها حياة، هذه ظرفية مجازية. وظرفية في قد تكون للمكان كجلست في البيت، وفي الزمان كقرأته في سنة، وقد اجتمع الظرفية الزمانية في للظرفية الزمانية وفي للظرفية المكانية في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ظرفية مكانية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ظرفية زمانية. ثم ذكر المعنى الثاني لفي، قال وبمعنى على، وهذا المعنى قليل وهو عند المحققين لا يكون إلا في الأساليب البلاغية، ومثل له المؤلف بقوله في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لأن التصليب يكون على الجذع ما يكون فيه في داخله. والمحققون من أهل اللغة يرون أن في الآية على معناها الظرفية وليس في المعنى على، والمراد المبالغة أو التغميم. المراد المبالغة، يعني لأصلبنكم على جذوع النخيل وأبالغ في التصليب كأني أدخلكم فيها. فهذا معنى مقصود، وهو قول البصريين وعليه المحققون. البصريون يهتمون كثيرا بالمعاني، وأما الكوفيون فيقولون حرف مقام مقام حرف قام مقام حرف. ومن معاني في ذكروا أيضا السببية، أن في قتاتي للسببية كما في قوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني بسببه. وكما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هذه الهرة التي حبستها. وحرف الجر الخامس، قال والخامس حتى، وصلنا إلى حتى. حتى أخوه، أخو أي حرف؟ أخو إلى، أخو إلى، كلاهما يدل على انتهاء الغاية. فقال المؤلف لانتهاء الغاية، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، يعني غاية أكل السمكة رأسها، فتكون بمعنى إلى، يعني أكلت السمكة إلى رأسها، فتكون بمعنى إلى. إلا أنها يعني حتى تفارق إلى من أوجه، فحتى تجر الظاهر ولا تجر الضمير. إذا قلنا الاسم الظاهر، يعني سبق شرعه في النحو، اسم الظاهر كل الأسماء سوى الضمائر تسمى أسماء ظاهرة. فتقول مثلا سهرت حتى الصباح، حتى مطلع الفجر، لكن ما تجر الضمير. ما تقول مثلا جاء الناس حتىك، أو غاب الناس حتىك، لا. وأيضا تفارق حتى إلى أن ما قبلها لابد أن يكون له أجزاء لكي يكون ما بعدها يعني جزء من أجزائه يبين غايته. وأيضا تفارق حتى إلى أنها لا تجر إلا آخر الشيء أو ما اتصل بآخره، لا تجر إلا الآخر أو ما اتصل بآخره. فإذا سهرت الليل تقول سهرت الليل حتى الصباح، أو سهرت الليل إلى الصباح. طب إذا سهرته إلى منتصفه أو ثلثه تقول سهرت الليل إلى منتصفه أو إلى ثلثه، ولا تقول حتى منتصف أو ثلثه، لأن حتى لا تجر إلا الآخر أو ما اتصل بالآخر. وفي بعض النسخ ذكر المؤلف معنى آخر لحتى، فقال وبمعنى مع، وهو كثير. هذا كلامه، نحو جاءني الحجاج حتى المشاه، يعني مع المشاه. وهذا المثال الذي ذكره المؤلف جاء الحجاج حتى المشاة، أو جاء الحجاج حتى عند المشاة لكي يكون حرف جر يجر ما بعده، المشهور فيه عند الجمهور وعند النحويين أنه داخل في الأول، لأن المشاة غاية للحجاج. كيف غاية الحجاج؟ لأنهم يقولون حتى تدل على الغاية، يعني المنتهى، سواء في العلو والرفعة، كمات الناس حتى الأنبياء، أو في السفر والقلة كجاء الحجاج حتى المشاة، فهذا غاية. ولا أظن أن هذه الزيادة من كلام الجرجاني، والله أعلم. ومن معاني حتى المشهورة التعليل، فهذا معنى مشهور، فتكون بمعنى كي لا بمعنى إلى، نحو جئت حتى أتعلم، يعني كي أتعلم. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فهنا للتعليل، يعني كي ينفضوا. وفي قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى هنا غائية بمعنى إلى أن تفيء، أو تعليلية بمعنى كي تفيء، أو يجوز فيها الوجهان. يجوز فيها الوجهان، قاتلوهم حتى تفيء يعني من أجل ذلك، أو إلى أن تفيء. فإن قال طالب منتبه، ليس الطالب الذي عرنداه النوم، فحتى هنا داخل على اسم، ما نقول داخل على فعل. طيب، فإن قلت إلى وحتى يدلان على انتهاء الغاية، فما الفرق بينهما من حيث الدلالة على الغاية؟ فذكرنا بعض الأشياء من قبل، قلنا مثلا حتى تجر الظاهر دون الضمير، قلنا إلى تجر جميع الغايات، ما بالآخر وما اتصل بالآخر وغير ذلك، أما حتى فلا تجر إلا الآخر وما اتصل به. طيب، ودخول الغاية في المغيب بعد حتى، تدخل ولا ما تدخل؟ لو قلت لك هذا النخل حتى النخلة العاشرة، من هذا آخر المعطاء، تدخل ولا ما تدخل؟ يعني نفس الخلاف السابق في إلى، أنت حضرت كلاما على إلى، أقول حضرت كلامنا على إلى، أيه ذكرنا الخلاف. نعم، هو نفس الخلاف، إلا أن الأصل في حتى أن الغاية بعدها تدخل. الأصل في حتى أن الغاية بعدها تدخل، لأن هذا هو الأكثر، بخلاف إلى. الأصل في الغاية بعدها أنها لا تدخل، لأن هذا هو الأصل، إلا إن دل دليل على الدخول أو عدم الدخول فيجب الأخذ به، أو كانت الغاية من جنس المغيب فتدخل، أو كانت الغاية من غير جنس المغيب فلا تدخل. طيب، إذا لم تكن من الجنس ولا من غير الجنس، فبعد إلى الأصل فيها أنها لا تدخل، وبعد حتى الأصل فيها أنها تدخل. قلنا مثلا في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل لا يدخل، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يعني حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الفجر. هل الفجر من الليل وقت الأكل والشرب؟ لا، ليس من الجنس، ما يدخل. طيب، قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، الكلام على ليلة القدر، آية القدر تبدأ بغروب الشمس. طيب، وتنتهي بماذا؟ بطلوع الفجر أم طلوع الشمس؟ خلاف. من أشد أسباب الخلاف هذه الآية. فبعضهم يقول حتى الأصل في غايتها أنها تدخل في المغيب إلا بدليل، ومطلع الفجر يعني طلوع الفجر، والمراد بالطلوع هنا ليس أول الطلوع، وإنما تكامله، يعني يبدأ من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، كل ذلك وقت لطلوع الفجر. فهل هذا داخل في ليلة القدر؟ فيقولنا داخل، فمعنى ذلك أن ليلة القدر تمتد إلى طلوع الشمس. وإن قلنا لا، الغاية هنا لا تدخل. طب لماذا لا تدخل؟ قالوا: لأن ما بعد الفجر ليس من جنس ما قبله. كيف؟ ما معنى ذلك؟ ما نهاية الليل أو بداية النهار؟ عند أهل اللغة، عند أهل اللغة بداية الليل بداية النهار طلوع الشمس، ونهاية الليل طلوع الشمس. الليل والنهار مربوطان بالشمس، غربت الشمس انتهى النهار وبدأ الليل، طلعت الشمس انتهى الليل وبدأ النهار. طيب، وعند وفي الشرع الليل كما هو، بغروب الشمس ينتهي النهار ويبدأ الليل. وأما بداية النهار وانتهاء الليل فهو بطلوع الفجر، عند الفقهاء بطلوع الفجر. وهذه الآية في مسألة شرعية فيجب الأخذ فيها في بعرف الشرع، ولهذا نقول إن ما بعدها لا يدخل في جنس ما قبلها، لأن ما بعدها في عرف الشرع نهار، وما قبلها في عرف الشرع ليل، فلا يدخل. والمسألة يعني فيها خلاف، من أراد أن يقرأ مثلا يقرأ في التحرير والتنوير تكلم عليها، هو رجح الدخول وأن القدر إلى طلوع الفجر. طيب، السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم في إكمال الدرس الأول من دروس شرح العوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني، ونحن في جمعية الهداية في الكويت. وصلنا في حروف الجر إلى الحرف الخامس أو السادس، نحن انتهينا من الخامس ولم نبدأ بالسادس، فهل نقول انتهينا من الخامس أو نقول وصلنا إلى الخامس أو وصلنا إلى السادس؟ نعم، إذا قلت وصلنا إلى الخامس فالخامس داخل في الموصول إليه، وإذا قلت وصلنا إلى السادس فالسادس داخل أو غير داخل، هذا حرف من حروف الجر. إذا قلت وصلنا إلى الحرف السادس فمعنى ذلك أنك وصلنا إلى الحرف السادس، الوصول بلغه. طيب، وصلنا إلى الحرف الخامس وسنبدأ بالحرف السادس. الحرف السادس هو اللام. اللام من أشهر حروف الجر، ذكر الجرجاني له ستة معان أو ثمانية معان، وذكر له ابن هشام في مغني اللبيب 22 معنى، وهو من أشهر حروف الجر وأكثرها معانية وتصرفا. قال المؤلف في المعنى الأول للتمليك، نحو المال لزيد. وقال في المعنى الثاني وللتخصيص، نحو الجل للفرس، يعني أن التمليك فيما يتصور فيه أن يملك، الذي يمكن أن يملك كالناس. وأما الاختصاص ففيما لا يتصور فيه أن يملك كالحيوانات والجمادات. والأدق أن يقال في اللام للتدقيق في معانيها إنها تأتي للملك، ويقال الملك، نحو المال لزيد، وقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني المال ملك لزيد، وما في السماوات والأرض ملك لله. هذا المعنى الأول، الملك أو الملك. المعنى الثاني التمليك، كأن تقول وهبت لزيد مالا، يعني أنك جعلت للمجرور، أنك وهبت للمجرور شيئا، وهبت لزيد مالا، تمليك ملكته وجعلته يملك هذا المال. وتأتي للاختصاص فيما لا يتصور فيه أن يتملك، نحو السرج للفرس والمفتاح للباب. هذا اختصاص. اختصاص والتخصيص، ويقال شبه التمليك إذا كان الفاعل يملك لكن المفعول به لا يملك، نحو وهب الله لي صديقا. ما معنى اللام هنا؟ وهب الله لي صديقا، هل هي للملك؟ أنت ملكت الصديق؟ لا. هل هي تمليك؟ جعلك الله تملك هذا الصديق؟ لا. هل هي الاختصاص؟ الفاعل لا يتصور فيها أن يملك؟ لا، هذا تخصيص أو شبه تمليك. وكذلك في قوله وهب لي من لدنك وليا، وقال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فالأزواج لا تملك ولكنكم تختصون بها. وفي معنى آخر وهو الاستحقاق، ذات اللام الاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات، وقعت بين معنى وذات، نحو الحمد لله. الحمد لله لا تريد أن الحمد ملك لله وليست بتمليك، لا ملك ولا تمليك ولا اختصاص ولا تخصيص، هذا استحقاق، يعني الحمد مستحق لله. وتقول العذاب للكفار، يعني الكفر يملكونه أو يختصون به؟ لا، وإنما هذا استحقاق، يعني يستحقونه. ورحمة الله للمؤمنين. فهذا المعنى الأول للام الذي اختصره المؤلف بالتمليك والتخصيص. وقلنا الأفضل أن ندقق في هذه المعاني. وذكر في المعنى الثالث للام قال وللقسم، نحو لله لا يؤخر الأجل. والقسم بها في الحقيقة قليل، فلهذا لا تذكر في حروف القسم على المشهور، تذكر في الكتب الكبيرة، لكن في كتب ابتدائية متوسطين لا تذكر. حتى الجرجاني عندما يذكر حروف الجر في آخر، يذكر حروف القسم في آخر حروف الجر، لا يذكر منها اللام. فالجر بها ودلالته على القسم قليل جدا. والمعنى الرابع للام قال وللزيادة، فإذا كان زائدة فزيادتها في اللفظ والتركيب. طيب ومعناها حينئذ ماذا يكون معناها؟ التوكيد، كل زائد فمعناه التوكيد. قال المؤلف نحو ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي ردفكم أو لا أباء لكم. قال سبحانه وتعالى قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ردف لكم بمعنى ردفكم، يعني لحقكم وتبعكم، تبعكم ولحقكم ما كنتم أو بعض الذي تستعجلون. والمحققون يقولون هنا إن اللام على معناه، يعني حرف جر أصلي وليس بزائد، والآية فيها تضمين. ما المراد بالتضمين؟ التضمين يعني إذا أردنا أن نشرحه يمكن أن نشرحه باختصار، ويمكن أن نشرحه بتحقيق وتفصيل، وكلا الطريقتين مستعملة في بيان المراد بالتضمين في الكتب. ويمكن أن نقول المراد بالتضمين يعني أن الفعل حمل على فعل آخر فأعطي حكمه، ضمن معنى فعل آخر جعل في حكمه فجرى مجراه. فقوله ردف ضمن دنا أو اقترب، ودنا واقترب لازما لابد أن يتعديا باللام، دنا لكم واقترب لكم، أتقول دناكم واقتربكم، يعني دنا لكم بعض الذي بعض ما تستعجلون. هذا الشرح سريع. طيب الشرح الدقيق للتضمين، لأن قلنا في أكثر من مرة من قبل أنه على التضمين، وسيأتي معنا التضمين. التضمين هو أسلوب من أساليب الإيجاز في اللغة عند البلغاء، فلا يستعمله إلا البليغ إذا قصد إليه قصدا، أما الذي لا يقصد إليه فنقول هذا خطأ. لو أحدهم أخرج الفعل عن حكمه باللغة ثم جاء يدعي أنه تضمين نقول أنت ماذا قصد؟ فإذا كان ما قصد معنى بلاغيا من وراء ذلك فقلنا أنت أخطأت. أما البليغ فإنه يقصد هذا المعنى البلاغي من وراء التضمين. التضمين أسلوب من أساليب البلاغة، فالأصل فيه أن الكلام مكون من جزئين، مكون من عبارتين. العبارة الأولى مكونة من فعل ومعمولة، والعبارة الثانية مكونة من فعل آخر ومعمول له. إذن عندنا في الكلام كم معمول؟ معمولان وعاملان، هذا الأصل. كما لو قلت مثلا شربت من الماء حتى ارتويت به، أو شربت من الماء وارتويت به، شربت من الماء وارتويت به، شربت أين معموله؟ من الماء، شربت يتعدى بمن، من الماء. طيب وارتويت معموله به. طيب التضمين أن تبقي من الجملة الأولى أحد الجزئين وتحذف الآخر، فالباقي دليل على المحذوف. وكذلك في الجزء الثاني تحذف أحد الجزئين وتبقي الثاني دليل عليه، فتقول شربت بالماء، شربت بالماء. فإذا أردت حقيقة الاستعمال نقول هذا خطأ، ما يقال شربت بالماء، تقول شربت الماء وشربت من الماء. فإذا كان البليغ والفصيح إنما قصد هذا المعنى القائم على الإيجاز وهو التضمين، فشربت يعني شربت منه حذف منه وأبقى شربت، وارتويت به حذف ارتويت وأبقى به، فكل جزء يدل على المحذوف، نقول هذا تضمين. كما في قوله تعالى أينا يشرب بها عباد الله، أينا يشرب العين الذي تنبع من الأرض يشرب بها، كيف يشرب بها؟ هكاس يشرب بها لا يمكن، وإنما يشرب منها. فإذا كيف قد يشرب بها؟ يريد أن يقول هذه العين من فضلها أن من شرب منها ارتوى بها، فيتجمع بين الأمرين، ليس كبقية المياه والعيون تشرب منها وقد ترتوي وقد لا ترتوي، لا تشرب بها، إذا شربت منها ارتويت بها. ومن قال إن الباء هنا بمعنى من، قال حرف مكان حرف، وكذلك هنا ردف لكم، يعني قل عسى أن يكون تغلق الصفحة، قل عسى أن يكون ردفكم واقترب لكم بعض الذي تستعجلون. وأدق من ذلك أن نقول قل عسى أن يكون اقترب لكم وردفكم بعض الذي تستعجلون. قل عسى أن يكون قد اقترب لكم، اقتراب ليس فقط مجرد اقتراب، لا، وردفكم يعني لحقكم تبعكم. بجملة واحدة دل على هذين المعنيين، هذا إيجاز. فإذا قصد البليغ إلى ذلك فهذا تضمين. طيب، كل هذا الكلام على اللام الزائدة، صحيح؟ ومن اللام الزائدة ما تسمى بلام التقوية. من سمع بلام التقوية غير دروس التقوية؟ لام التقوية هذا هناك عوامل ضعيفة مسكينة، فيعني لأنها عوامل يمكن أن نعملها كالفعل وتصل إلى مفعولها، تنصب المفعول بنفسها، ويمكن أن نقويها باللام لأنها ضعيفة. والعامل إنما يضعف يكون ضعيفا بسببين، إما لتأخره وإما لفرعيته. العامل إذا تأخر ضعف، لأن الأصل في العامل أن يتقدم، والأصل في المعمول أن يتأخر. تقول أكرمت زيدا، يجب أن تنصب أكرمت زيدا. طب لو قدمت زيدا، قلت زيدا، فجاز أن تقول زيدا أكرمت، لأن أكرمت فعل ينصب مفعوله، وجاز أن تقويه باللام فتقول لزيد أكرمت. هذه اللام ماذا نسميها؟ نقول زائدة للتقوية. التقوية هنا بسبب أن العامل ضعف بماذا؟ بالتأخر. ومن ذلك قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. عبر في اللغة متعدي، عبرت الرؤيا، عبرتها، تعبرون الرؤيا. لكن لما تأخر الفعل تقدم المفعول به، قوي الفعل باللام للرؤيا تعبرون. وقد يكون ضعف العامل بسبب فرعيته. قلنا الأصل في العامل كما سيأتي الفعل، هذا الأصل الفعل. هناك أسماء تعمل عمل الفعل، من درس نحو المتوسطين كقدر الندى أو الأزهرية درس العامل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل وصيغ المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل واسم اسم المفعول. هذه أسماء عملت لا بالأصالة ولكن بحملها وشبهها بأفعالها، فهي فرع في العمل وليست أصلا، فلهذا يجوز فيها أن تعمل عمل الفعل فتنصب المفعول به مباشرة، تقول أنا ضارب زيدا وأنا شارب العصيرة، ويجب أن تقوى باللام أنا ضارب لزيد وأنا شارب للعصير. ومن ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، الأصل يفعل ما يريد. لو قال يفعل ما يأتي باللام، يفعل ما يريد، لكن قلب الفعل إلى وصف صيغة مبالغة فعال، فيجوز أن يعمل عمل الفعل فعال ما يريد، ويقوى باللام فعال لما يريد. وكذلك أيضا في المصدر يعمل عمل الفعل، لأن المصدر اسم عمل حملا على فعله، تقول يعجبني حفظك القرآن، أو يعجبني حفظك للقرآن، تقويه باللام يجوز. وقد اجتمع الضعفان تأخر وفرعية في قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا لهذه اللام لحكمهم شاهدين. فالعامل هنا متأخر والمعمول متقدم، والعامل هنا شاهد اسم فاعل وليس بفعل. وذكر المعنى الخامس للعام للام قال وللتعليل، نحو ضربت زيدا للتهديد، وتقول بنيت البيت لولدي، وقال الشاعر امرئ القيس في معلقته المشهوره ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل، عذرت عقرت لعذارى يعني من اجلهن او من اجلهن. والمعنى السادس للام قال فيه المؤلف وبمعنى عن، نحو قوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول هذه اللام تأتي بمعنى عن متى؟ إذا وقعت بين القول والمقول عنه، بين القول قال يقول والمقول عنه الذي تقول عنه شيئا. قال الذين كفروا للذين نفهم الآية قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هل هؤلاء الكفار قالوا هذا القول للمؤمنين أم قالوه عن المؤمنين؟ لو كانوا قد قالوه للمؤمنين لكانوا يقولون قال الكفار للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، لو كان كلام متوجه للمؤمنين. قال المؤمن قال الكافرون للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. بس اللام هنا قالوا بمعنى عن، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأيضا من يثبت هذا المعنى يجعل منه قول الشاعر كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا ومغضا إنه لذميم، قلنا لوجهها يعني عن وجهها. وأجيب بأن اللام على بابها، يعني قالوا كفار قالوا ذلك للمؤمنين، إلا أنهم لما أرادوا أن يقولوا هذا القول التفتوا، سمى التفات في القول، التفات من الخطاب للتكلم أو من التكلم للغيبة، وهذا من أساليب البلاغة ولا تخفى على عبد القاهر. وجاء في طبعة دار المنهاج معنيان آخران للام الجارة من بعض النسخ، وهما المعنى السادس قال بمعنى بعد، الظرفية البعدية، نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني بعد دلوكها، وهذا صحيح ومذكور في كتب، ومنه الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني عند رؤيته. والمعنى السابع قال وبمعنى الغير، نحو لا يجليها لوقتها إلا هو يعني الساعة القيامة، أي غير وقتها، لا يجليها غير وقتها. والظاهر أن هذا تصحيف، فليس هذا المعنى من معانيها، لم يذكر النحويون هذا المعنى الغير من معاني اللام، بل اللام في الآية بمعنى في الظرفية، وسبق هذا المعنى من قبل، يعني لا يجليها في وقتها إلا هو، يجليها يعني يظهرها، لا يظهرها في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن معاني اللام أيضا التي لم يذكرها عبد القاهر أن تكون بمعنى في الظرفية إذا ما سبقت، في الظرفية ذكرناها في الظرفية كهذه الآية لا يجليها لوقتها إلا هو، كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذا كانت اللام هنا بمعنى في يعني في يوم القيامة. ومن جعلها للتعليل قال من أجل يوم القيامة، يعني نضعها من أجل هذا اليوم. كأن المعنى الأدق حينئذ لو كان التعليل يعني من أجل حساب يوم القيامة، وإلا فإن وضعها سيكون في يوم القيامة ليس قبلها من أجلها. وأيضا من معاني اللام معنى لطيف، ويذكره كل من يذكر معاني اللام، قالوا أن تكون للعاقبة، لام العاقبة أو لام المآل والصيرورة، كقوله سبحانه وتعالى عن فرعون: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون التقطوا موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا، هل لم هنا التعليل؟ هل التقطوه ليكون؟ إذا ما معنى اللام هنا؟ قالوا العاقبة، أن التقطوه ليكون عاقبة ذلك أن يكون عدوا لهم وحزنا. ومن ذلك قول الشاعر: لدوا للموت، لدوا فعل أمر من ولدا، لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ترابي. لو قلنا للتعليل طبعا ليس للتعليل، يعني لدوا وعاقبة ذلك الموت، وابنوا وعاقبة ذلك الخراب. ثم نسأل في معاني اللام في قوله تعالى: لإيلاف قريش، أين متعلق لام التعليل؟ إيلاف، إيلاف هذا مصدر، آلف وآلف إيلافا، آلف الشيء مؤالفة، آلف الشيء إيلافا. لإيلاف قريش يعني من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. طيب من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ماذا؟ أين المتعلق؟ متعلق يعني ما الذي يفعل من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا، فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لكي يألفوها ويطمئنوا فيها، فليعبدوا رب هذا البيت. هذا هو الأقرب والظاهر. وقيل في ذلك أقوال، من أغربها أنها متعلقة ب وجعلهم كعصف مأكول من سورة الفيل، لأن القرآن ككل واحد، لكن هذا ضعيف. وقرأ حمزة والكسائي من القراء السبعة قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقراءة حفص: لما صبروا. أما قراءة حفص: لما، هذه لما الحينية، يعني حين صبروا، فحين هذا ظرف زمن. لكن قراءة حمزة والكسائي: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فاللام هنا حرف جر، وما مصدرية، وصبروا صلة الحرف المصدري يعني لصبرهم، جعلناهم أئمة لصبرهم يعني من أجل صبرهم. فهذه اللام أيضا للتعليل. وعندما ذكرنا أن اللام قد تزاد، أيضا جاء حذف اللام في مواضع، كما في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طبعا اعتياد قراءة القرآن دون تأمل، وخاصة من الصغر، يخفي عن الإنسان كثيرا من أسراره. يقولون: طول المساس مثل الإحساس. حتى ولو كنت تحب القرآن وتتذوق القرآن، لكن معرفة أسراره شيء آخر، يحتاج إلى معرفة يعني ما تستعين به على استخراج هذه الأسرار. فقول كالوهم، أن تقول في اللغة: كلت زيدا أو كلت زيدا أو كلت له، كلت الطعام زيدا أو كلت الطعام لزيد، كلت من الكيل. والوزن، تقول: وزنت لزيد أو وزنته، إذا أردت أنك وزنت شيئا له، وزنته. فكان الظهر أن يقول: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. فأصل الفعل لازم ثم جاء متعديا، فماذا نقول في الآية؟ نقول على التضمين، على التضمين، يعني وإذا عاملوهم، عامل ينصب المفعول به مباشرة، هذا الضمير منصوب بعاملوهم، وإذا عاملوهم فكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. ففي الآية الجمع بين المعاملة وهذا التطفيف. وتقول العرب وهبتك دينارا، وهبتك دينارا، كنا لام في لام محذوفة، ما أصل الكلام؟ وهبت لك دينارا. نعم. طيب ننتقل إلى حرف الجر السابع. حرف الجر السابع، ما حرف الجر السابع؟ ربا أو ربا؟ قال والسابع ربا للتقليل، نحن رب رجل جواد لقيته، ورب رجل أبوه عالم لقيته، ورب رجل حسن أبوه لقيته. هذه رب من خصائصها، هي حرف جر لكن من خصائصها أن لها صدر الكلام، لا بد أن تكون في صدر جملتها، ما يتقدم عليها شيء من جملتها، يأتي بعدها مبتدا فمفعول به أي شيء آخر لابد تتقدمه ويتأخر، وأيضا تختص بأنها لا تجر إلا النكرة، لا تجر إلا نكرة موصوفة. فلهذا لا يقال رب أخي في البيت لأن أخي معرفة، أو رب الطالب ينجح، أو رب الذي عندك يزورنا، لا، هذا يجر إلى نكرة، وهذه نكرة موصوفة. طيب موصوفة بماذا؟ بما ذكره المؤلف من الأمثلة، إما بمفرد رب رجل جواد، أو بجملة اسمية رب رجل أبوه عالم، أو بجملة فعلية رب رجل حسن أبوه. المهم لابد أن تنعت هذه النكرة. وقد ذكروا أن هذا الحرف رب فيه ست عشرة لغة، ما شاء الله، أشهرها رب بضم الراء وتشديد الباء، وربا بضم الراء وفتح الباء وتخفيفها. ومن ذلك قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. طيب وما معناها عند المؤلف؟ قال للتقليل كهذا المثال، ما لقي رجلا جوادا إلا قليلا، لكنها قد تأتي للتكفير كما في قولهم رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، هؤلاء كثيرون. فلهذا حقق ابن هشام بالمغني اللبيب أن رب للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، أكثر استعمالها أنها تدل على التكثير، وتستعمل قليلا للتقليل. فمن مجيئها للتكثير قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم، هذا الود كثير عند الكفار في يوم القيامة، فهي للتكثير في الآية. وكذلك قول العرب رب أخ لك لم تلده أمك، إخوان ثقة كثيرون، ومع ذلك لا تربط بينكما على قدم. وقول الشاعر فهي رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، ويريد أن يفتخر الآن، الافتخار يناسبه التكثير لا يناسبه التقليل. والحديث المشهور رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فإن قلت غريب عجيب، كيف تأتي للتقليل وتكثير وتكثير وتقليل كيف؟ نقول هذا ليس بغريب، هناك أشياء أيضا قد تأتي للتكثير والتقليل باختلاف المعنى والسياق، مثل قد، قد مع المضارع تكون للتقليل وهذا الأكثر قد ينجح المهمل، وقد تكون للتكثير والتحقيق كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك وقد تعلمون أني رسول الله، هي عكس ربع للتقليل كثيرا وللتكثير قليلا. وجاء في بعض النسخ نسخ العوامل بعد أن ذكر ربع قال وواوه، ثلاث ووات، وواوه يعني واو ربع، فيجوز في اللغة أن تحذف ربع إذا وقعت بعد الواو، ويسمون هذه الواو واو ربع كقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، يقول يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. جاء في رواية وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، معنى وبلدة يعني رب بلدة، فلهذا جر بلدة. وقول أبي طالب الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدته اللامية الجميلة المشهورة وهي مما يحفظ طلبا للفصاحة والمعاني الجميلة، قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، قال وأبيض يعني رب أبيض. ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، يعني رب ليل. فحذف رب بعد الواو كثير جدا، بعد الفاء، بعد الفاء كثير، وبعد بل قليل، وحذفها بدونهن بدون الواو والفاء بل نادر. ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقة نفسها فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محولي، يقول رب مثلك. وقال الآخر بل بلد صعد وآكام يعني رب. وقال الآخر رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله، يعني رب رسم دار. أراك تريد أن تسأل، تقول ما أثر رب في الإعراب؟ صح، ما أثر رب في الإعراب؟ كيف نعرب ما بعد رب؟ رب رجل كريم عندي، أو رب رجل كريم لقيته، أو رب رجل كريم لقيت، كيف نعرب ما بعد رب؟ تفضل. لا بس أتيت ببعض الجواب. نعم، ها؟ أي رب حرف شبيه بالزائد، لأن حروف الجر كما سنذكر في الختام في حروف أصلية وهي التي لا يجوز أن تحذف، إذا حذف فسد الكلام، مثل خرجت من البيت إلى المسجد. وفي حروف زائدة وذكرنا أمثلة لها هي التي إذا حذفت يعني استقام الكلام. وفي حروف شبه زائدة وهي التي لا تتعلق بشيء، ليس لها فعل يتعلق به، ومع ذلك لها معنى، لها معنى خاص. في الحروف الأصلية لها معنى خاص، إذا حذفت ذهب المعنى. خرجت من البيت ابتداء الغاية، إلى المسجد ابتداء الغاية. طيب وأما الحروف الزائدة ما لها معاني خاصة، ما معناها؟ التوكيد، التوكيد ليس معنى خاص، والمعنى معناها العام معروف من قبل، هي فقط تؤكد هذا المعنى المعروف وتقويه، لكن ما تأتي بمعنى جديد. لكن رب لا، رب تأتي بمعنى جديد هو التكثير والتقليل، لكن لأن ليس لها متعلق صارت زائدة. والحروف الزائدة لا تغير الإعراب، تغير اللفظ يعني اللي بعدها يكون مجرورا، لكن لا تغير الإعراب، يبقى المبتدا مبتدا والفاعل فاعلا والمفعول به مفعولا به وهكذا. فإذا قلت رب رجل كريم لقيته، فرجل هذا مبتدا لأن لقيته قد استوفى مفعوله. وإذا قلت رب رجل كريم لقيت، فرجل هو المفعول به قدم على لقيت لأنه ما استوفى مفعوله، فنقول مفعول به، نقول مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا برب الشبيهة بالزائدة. فإذا علمت ذلك فطالب النبي يقول نعم، يعني الآن عرفنا أن مجرورها له لفظ ومحل. طيب والذي له لفظ ومحل ماذا يجوز في توابعه؟ يجوز أن يراعى المحل وأن يراعى اللفظ، والجادة مراعاة اللفظ، دائما الجادة مراعاة اللفظ. فلهذا لك أن تقول رب رجل كريم لقيته اتبع لللفظ، أو رب رجل كريم لقيته، أو رب رجل كريم ورجل بخيل لقيتهما. لك أن تتبع جميع التوابع ناعت أو معطوف بالمحل أو اللفظ. حرف الجر الثامن، حرف الجر الثامن هو على. على على ليس فيه كلام كثير، المؤلف ذكر له معنى واحدا واستعمالين، وابن هشام ذكر له في مغني اللبيب 9 معان. فقال في هذا المعنى الذي أثبته لعلى، قال للاستعلاء، استعلاء يعني الفوقية، نحو قال نحو زيد على السطح وعليه دين، زيد على السطح مثال للاستعلاء الحقيقي، وكذلك قوله عليها وعلى الفلك تحملون والكتاب على المنضدة وجلست على الكرسي. وأما مثاله على زيد دين فهذا مثال للاستعلاء المجازي، وكذلك قولنا عليك حق وعلى المسلمين مساعدة المحتاج. طيب وقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فاستوى هنا بمعنى على وارتفع، استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه استواء المخلوقين ولا نعرف كيفيته، لكن هل الاستواء حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. طيب ثم ذكر المعنى الثاني، وهذا جاء في بعض النسخ قد وقد يكون فعلا، نحو إن فرعون علا في الأرض، وهذا في الحقيقة لا علاقة له بحروف الجر، فالكلمة قد تشبه في اللفظ كلمة أخرى. ولو أردنا أن نذكر استعمالاتها أيضا، على قد تأتي اسما إذا سبقت بحرف الجر من على، فتكون بمعنى فوق، تكون ظرف مكان بمعنى فوق. ومن ذلك قول الشاعر أذلك أم كدرية حمامة ظل فرخها لقا بشرورا بشرورا كاليتيم المعيلي، كاليتيم المعيلي. يقول أذلك أم كدرية ظل فرخها لقا بشرورا كاليتيم المعيلي غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي. غدت يعني يقول إنه مات فرخها، ومن رحمتها عليه بقيت عليه حتى اشتد ظمأها، فلما اشتد ظمأها غدت من عليه من فوقه، وخاصة أنها كانت في قيض. ومن معاني على أيضا التي لم يذكرها المؤلف أنها قد تأتي للتعليل، كقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لهدايته إياكم. وقد تأتي على للظرفية، للطرفية يعني بمعنى في، كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في حين غفلة من أهلها. طيب وأما حرف الجر التاسع فهو عن، قال والتاسع عن، ذكر له معنى واحدا وذكر له ابن هشام في مغني اللبيب 7 معان، وهذا المعنى الذي ذكره المؤلف قال للبعد والمجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، يعني أن القوس قد جاوز وابتعد عن السهم. وبلغني عن زيد حديث، يعني أن الحديث قد جاوز زيدا وابتعد عنه. والمراد بالمجاوزة يعني مجاوزة ما قبلها عما بعدها ومفارقته إياه، تجاوزه وفارقه. وقوله رميت السهم عن القوس مثال للمجاوزة الحقيقية، وكذلك لو قلت خرج عن الطريق أيضا تجاوز، مجاوزة خروج حقيقي. وبلغني عن زيد حديث مثال للمجاوزة المجازية، يعني تجاوز الحديث زيدا وابتعد عنه إلي. وكذلك قولك خرج عن الإسلام وأخذت العلم عن زيد، هذه مجاوزة مجازية. ومن معاني عن أيضا قالوا البدل، أن تكون بمعنى كلمة بدل، كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني بدل نفس. وحديث صومي عن أمك، أي صومي بدلها. ومن معاني عن التعليل، هذه معاني قليلة لكنها واردة، فمجيء عن للتعليل كقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني من أجل موعدة. وكقوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني لقولك. وقد تأتي عن أيضا مرادفة لكلمة بعد، بعدية، كقوله تعالى أما قليل لا يصبحن نادمين، يعني بعد قليل. وقال لتركبن طبقا عن طبق، يعني بعد طبق. أذن باقي دقيقة ما شاء الله. طيب نسمع الأذان ونحن هنا. طيب تمام. طيب إذن دعونا نكمل ولو بقية شيء من حروف الجر، لأن التمرينات التي ستوزع عليكم على حروف الجر كلها. طيب ننظر في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما معنى مجاوزة هنا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها؟ يعني رضي الله عنهم أعمالهم التي جاوزتهم إليه. ورضوا عنه يعني رضوا عنه ثوابه الذي جاوزه إليهم، يعني أتاهم منه. حرف الجر العاشر هو الكاف، قال والعاشر الكاف، ذكر له معنيين. ابن هشام في مغني اللبيب ذكر له خمسة معان، قال في المعنى الأول للتشبيه، نحو زيد كالأسد والذي كزيد أخوك، ذكر مثالين. لماذا؟ المثال الأول زيد كالأسد ليقول إن التشبيه قد يكون في الصفات فقط، زيد كالأسد في ماذا؟ في الشجاعة، في صفة من صفات الأسد. طيب وقد يكون التشبيه في الذات، الذي كزيد أخوك، والتشابه بين أخوك والذي كزيد تشابه في الذات، وكقولنا الماموث كالفيل في الذات. وفي بعض النسخ جاء المعنى الثاني، قال وزائدة، نحو ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء. وقلنا من قبل إن الزيادة في اللفظ والتركيب دون المعنى، فمعناها التوكيد. ومن معاني الكاف قالوا إنها قد تأتي للتعليل، كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، يعني واذكروه لهدايته إياكم. ونقف عند قوله تعالى ليس كمثله شيء، لماذا لا يجوز أن نجعل الكاف للتشبيه؟ ليس كمثله شيء. إن جعلناها للتمثيل للتشبيه ماذا يكون المعنى؟ ليس شبه مثله أو ليس مثل مثله، شبه هو المثيل، ليس مثل مثله شبيه. إيش المشكلة في ذلك؟ يعني بعيدا، ليس فقط مثله، ليس مثل مثله شبيه، ليس مثل مثله شيء، ما الإشكال؟ إذا قلت ليس مثل مثله فقد أثبتت أن لله مثلا، وهذا المثل الذي يماثل الله ما في شيء يماثله، وهذا ليس المعنى المراد. والله عز وجل لا شيء يشابهه سبحانه وتعالى، فلهذا قال إن الكاف زائدة للتوكيد. نعم قلنا الحروف الزائدة هي للمبالغة، وهنا مبالغة في النفي. طيب، من الكثير في اللغة مع الكاف أن تدخل على ماء المصدرية، هذا كثير جدا في اللغة في القرآن الكريم، تقول جئت كما جاء زيد، اجتهد كما اجتهد أخوك. ما إعراب الكاف هنا وما دخلت عليه؟ إذا قلت جئت كما جاء زيد فيقولون حال، يعني جئت، آسف، سيكون نعتا لمفعول مطلق محذوف على تقدير جئت مجيئا مثل مجيء زيد، جئت مجيئا مثل، يعني كمجيء زيد، هو نعت لمفعول به محذوف. ولو قلت جئت كزيد، جئت كزيد، هنا قد يكون المعنى كالمعنى السابق، جئت مجيئا كمجيء زيد، إلا أنك عدفت كلمة مجيء، وقد يكون حالا، يعني جئت حالة كوني كزيد. فهذا كثير في الاستعمال في اللغة. حرف الجر كم؟ 11 و12. قال 11 مذ، والثاني عشر منذ، وقال في معناهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة ومنذ يوم السبت. فمذ ومنذ في الحقيقة عند الجمهور حرف واحد، الأصل منذ، ومذ مختصر منه. ما الدليل؟ يعني فقط كذا نقول خلاص ما فيك أحد يتكلم من رأسه؟ لا بد من دليل أو قرينة أو تعليل، وإلا لا يكون علما. قالوا من الأدلة على أن منذ، أصل مذ ومذ مختصرة من منذ، أن بعض العرب يقول مذ اليوم، يقول مذ يومين، يعني يضع عليها الضمة. وأقوى من ذلك أن مذ الساكنة الذال إذا لقيت ساكنا مثل مذ اليوم فتحرك الذال بماذا؟ بالضم، مذ اليوم. ولو جرت على قياس السواكن لحركت بالكسر، هذا دل على أن أصلها الضم. طيب، واكتفى المؤلف كما سمعنا بأنها تدل على الغاية في الزمان الماضي كأمثلته، ما رأيته مذ يوم الجمعة، يوم الجمعة هو غاية عدم الرؤية. والحق أنهما إذا دخل على زمن ماض كان بمعنى من، نحو ما رأيته مذ أو منذ الجمعة، يعني من يوم الجمعة إلى الآن ما رأيته. وإذا دخل على زمان حاضر فهما بمعنى في الظرفية، نحو ما رأيته مذ أو منذ يومنا أو منذ اليوم أو منذ السنة، يعني في يومنا أو في اليوم أو في هذه السنة. وفي بعض النسخ أن مذ ومنذ رقم واحد، الحادي عشر، وأجعلها المؤلف حرفا واحدا لأن مذ مختصرة كما قلنا قبل قليل، وبعض النسخ جعلت مذ ومنذ حرفين سيزيد العدد، فلهذا حذفت باء الجر باء القسم في حروف القسم التي تأتي، ذكرت التاء والواو ولم تذكر الباء، ومن جعل مذ ومنذ حرفا واحدا ذكروا الباء في حروف القسم. والظاهر والله أعلم أن الترقيم كله ليس من المؤلف، المؤلف كان يسرد هذه المعاني وأمثلتها، والترقيم كان من النساخ أو من بعض الشراح. ويجب أن يعلم أن مذ ومنذ لهما ثلاث حالات، أن يأتي بعدهما جملة اسمية وفعلية، أو يأتي بعدهما اسم مجرور، أو يأتي بعدهما اسم مرفوع. هذه حالاتها في اللغة، أن يأتي بعدهما جملة، يعني كقولنا مثلا ما زرته منذ سافر أبوه، منذ سافر أبوه، أو منذ أبوه مسافر. فمنذ هنا منذ ومنذ باتفاق ظرف زمان، يعني اسمان، لأن الظرف اسم، اسم وهما ظرف زمان في محل نصب. ومن ذلك قول الشاعر ما زال مذ عقدت يداه إزاره فسمى فأدرك خمسة الأشبار. هذا مذ عقدت جملة فعلية. وقال الآخر وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمردا، فقال مذ أنا يافع جملة اسمية. طيب، إذن إذا جاء بعدهما جملة اسمان ظرف زمان واضح الأمر، إذا جاء بعدهما اسم مجرور مذ يومين، مذ يوم الجمعة، فواضح أنهما حرف جر كالأمثلة السابقة التي ذكرناها من قبل. وإذا جاء بعدهما اسم مرفوع ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم الجمعة، وهذا تقوله العرب، فكيف نخرج ذلك؟ نعيد هذه الحالة إلى الحالة الأولى، يعني نقول إن هذا المرفوع فاعل لفعل محذوف مقدر بكون عام، يعني ما زرته منذ كان يومان، كان يعني حدث وحصل، كان تامة، منذ كان وحدث وحصل يومان. بعضهم يقول إن مذ حينئذ ومنذ مبتدأ ويومان خبر، لكن الأول هو الأظهر. حرف الجر الثالث عشر والرابع عشر، قال والثالث عشر الواو للقسم، نحو والله لا أفعلن كذا، والرابع عشر التاء كذلك، نحو تالله لا أفعلن كذا. وفي بعض النسخ قال تاء القسم وباؤه، هذه النسخة التي أشرت إليها قبل قليل، فجمع حروف الجر والقسم وهي الواو والتاء والباء. سبق في معاني الباء أنه ذكر أن الباء قد تأتي للقسم ففي تكرير. هذه ثلاث أحرف القسم، هل هي سواء في القوة أو في الاستعمال؟ ما الأصل من هذه الحروف الثلاثة؟ الباء، الأصل الباء. ما الدليل؟ هي الأصل والأقوى. الدليل أنها الحرف الوحيد الذي يجوز أن يستعمل مع فعل القسم ومن دون فعل القسم، فقل بالله لا أجتهدن وأقسم بالله لا أجتهدن، لكن ما تصرف بفعل القسم مع الواو أقسم والله أو أقسم تالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وأيضا من الأدلة على ذلك أن الباء تجر كل الأسماء الظاهرة بالله، والضمير تقول الله عظيم به لأفعلن كذا قسم، وقال الشاعر وأقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر. أعرابي جاء لعمر رضي الله عنه يريد يقول ناقتي ضعيفة أعطني بدلها من نقص الصدقة، فلما رآها قال جيدة ليس فيها شيء، فقال هذه الأبيات. طيب بعد الباء في القوة الواو أو التاء؟ الواو. لماذا؟ لأنها تجر كل اسم ظاهر، والليل والعصر والضحى والشمس، لكنها لا تجر الضمير ولا يستعمل معها الفعل الظاهر. وأضيقها وأضعفها التاء، يعني لا يستعمل معها فعل القسم ولا تدخل على ضمير ولا تجر من الأسماء الظاهرة سوى اسم الله والرب. تقول تالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم، وتربي لأفعلن كذا، وتربي الكعبة لأفعلن كذا. هذا الترتيب من حيث الأصالة والقوة، لكن من حيث الكثرة ما أكثر حروف القسم في الاستعمال؟ الواو ثم الباء ثم التاء. قال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. كم فيها من حرف قسم؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فيها حرف قسم واحد وهو الأول والتين. طيب والواوات الأخرى عاطف، هذه واو عطف، والتين ثم عطف عليها. طيب وصلنا إلى نهاية حروف الجر، حرف الجر 15 و16 و17. قال و15 حاشا للتنزيه نحو ساء القوم حاشا زيد، و16 عدا، و17 خلا للاستثناء نحو جاءني القوم عدا زيد وخلا زيد. سبق في النحو الكلام عليها في الباب الاستثناء، وأنه يجوز فيها أن تكون حروف جر فتجر ما بعدها، وأن تكون أفعالا فتنصب ما بعدها، ولن نعيد ذلك. لكن حاشا فيها معنى إضافي خاص وهو التنزيه، فإذا قصد المتكلم مع الاستثناء التنزيه، استثناء وتنزيه، استعمل حاشا. أنا أفضلكم حاشا زيدا، قال الشاعر حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية في الإسلام والدين، وقال الآخر رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. إذن فحاشا تأتي مع الاستثناء بالتنزيه، وقد تستعمل للتنزيه فقط الاستثناء فقط التنزيه، كقوله تعالى حاشا لله، هذه استثناء. حاشا لله هنا حاشا اسم ليست حرفا، اسم بمعنى تنزيها وبراءة لله عز وجل من هذا الفعل، فلهذا جاء في قراءات حاشا لله وحاشا لله اسم ينون، وحاشا الله مثل معاذ الله، فهي يعني مفعول مطلق. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على حروف الجر 17، وهناك فوائد يعني يمكن أن نرجئها إلى الدرس القادم بحيث ما تأخر أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.